إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج من مسلم القشيري بن نيسابوري رحمه الله تعالى سند متصل في أول كتاب إليه. صفحة قال رحمه الله تعالى هنا الباب العنوان باب بيان الأمر بأخذ المال الذي جاء بغير سؤال ولا إشراك نفس. إذا جاءك مال يعني أعطيت مالا دون أن تسأل ودون أن تشرف نفسك أن تستشرف نفسك عليه وتتطلع هذا مأمور بأخذه. وقد قال بعض السلف بوجوب ذلك وهو مذهب ابن حزم رحمه الله. قال وحدثنا هارون معروف هارون ابن معروف هذا أبو علي المروزي نزيل بغداد من العاشرة. قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أبو محمد من التاسعة. وقال حدثني حرملة بن يحيى تجبي المصري من الحادية عشرة. قال حدثنا أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والده يعني يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. العطاء يعني مالا يعطيه لعمر رضي الله عنه فأقول أعطيه أفقر إليه مني أنا مستغني عندي مال أعطيه لمن أفقر منه أعطاني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا وما ليس كذلك بأن سألت الناس أو استشرفت إليه فلا تتبعه نفسك. فهذا يعني لا أبارك فيه. وأما إذا أعطيت دون ذلك يبارك الله لك فيه. فهذا أمر بالأخذ. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان حكم من رزقه الله تعالى مالا من غير مسألة والجمهور على استحباب أخذه على تفصيل المسألة لكن القول بالوجوب هو الأقرب لأنه الذي تدل عليه ظاهر النصوص كما سيأتي المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل في أن كل من عامل للمسلمين عملا من أعمالهم العامة كالولاية والقضاء والحسبة والإمامة فأرزاقهم ببيت بار المسلمين يتقاضون جائز وأنهم يعطون ذلك بحسب عملهم أنت حسب ما يراه الإمام أو المسؤول هذا يعطون رواتبهم وهذا حلال لأنهم قائمون بخدمة المسلمين فيجوز لهم أخذ بسبب ذلك. ومن أن الإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه منه حسب غنائه حسب كفايته وحسب خدمته. ومن أن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. ومن أن في من قبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان فضله وزهده وإيثاره وكذلك من السعدي رضي الله عنه فقد طابق فعله فعله وكما سيأتي بعد حديث. ومن أن أخذ ما جاء من المال من غير سؤال ولا إسراف نفس ولا إشراف نفس أفضل من رده لأن أخذه يكون أهون على العمل وألزم للنصيحة لأنه إذا لم يأخذ كان عند نفسه متطوعا بالعمل فقد لا يجد جد من أخذ ركونا إلى أنه غير ملتزم، بخلاف الذي يأخذه فإن يكون مستشعرا بأن العمل واجب عليه فيجد جده فيه. الذي يتقاضى ليس كمتطوع، المتطوع يرى نفسه متطوعا ولا يجتهد ذاك الاجتهاد، وأما الذي يتقاضى الراتب فإنه يرى مسؤولية عليه لأنه أخذ عوض عليه، فيحمله على أن يجد ويثابر في العمل، وهذا هو المطلوب. فإذا أخذ الرواتب أحسن أولى من رد الرواتب ويقول يتصدق على المسلمين وأنا ما أحتاج وأنا أعمل حسبة، هذا يعني له جاره. الأحسن أن يتقاضى الراتب ثم يعمل، لأن هذا يحمله على الالتزام بخلاف المتطوع. المتطوع أمر نفسي، إن شاء فعل إن شاء ترك، وهذا لا خير فيه. ومنها أن التصدق بالمال بعد قبضه أفضل من التصدق قبله، يعني الإنسان معنا إذا جاءك مال وقال لك خذه، فقلت له أنا غني يعني عندي كفاية، قال له خذه وتصدق به، قال أنت تصدق، لا تصدقت به أعطي غيري، هذا يختلف عن ذاك. الأولى أن تقبضه ثم بيدك تتصدق على فقراء المساكين، هذا أفضل ثوابا من الذي قلت أعطوه لغيري فإني يعني أتصدق على المسلمين، هذا لا أهمية له. قال إذا دخل المال في يدي يكون أحرص عليه، السبب لذلك أنه قبل أن يأخذه نفسه ما هي متطوعة، وبعد أن يقبضه حلت شره نفسه عليه، حرص عليه. فإذا حرص عليه الصدقة في تلك الحالة يكون أشد من الصدقة من غير حرص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني هذا قبله ثوابا عند الله. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ الشخص ما جاء من المال غير مسألة مناشرة، وفي عطية السلطة، في حكم أخذ عطية السلطة، لأن بعض الناس يتورع هذه كلها يردها، وهذا الورع لا وجه له، يعني أورع الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم أورع الناس. فقال لعمر رضي الله عنه ما تورع، قال لا لا ترد هذا المال لما جاءك فإن في بركة. فإذا هذا يخالف هذا الهدي، ولذلك أقول وإن كان في خلاف فأولى الأقوال قول من قال يلزم أن يأخذه، وما جمهور يقول استحب، لكن محزم يقول يجب. قال قال نجي رحمه الله اختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله أم لا منذ على ثلاث مذاهب، حكاها أبو جعفر محمد الجيري الطبري وآخرون، الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان، أما عطية السلطان فحرمها قوم وأباها قوم، هذا هو المتشدد هكذا، وكرهها قوم، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرما إذا كان أكثر مالي حرام، وكذا إن أعطى من لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام فمكره، إن لم يكن للقابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة الأخذ واجب من السلطان وغيره، وقال آخر ومندوب في عطية السلطان دون غيره. حاصل في هذا أقوال. وأخيرا نلخصه، قلت أرجح الأقوال عندي في مسألة القبول القول بالوجوب لظواهر النصوص، إذ هي بصيغة الأمر ولا صارف له للندب، وما ادعاه بعض من الإجماع على الندب غير صحيح لما عرفت من الخلاف من السلفين خالف هذا، وين الإجماع؟ ما في إجماع. وأما عطية السلطان فالتفصيل الذي ذكره الحافظ رحمه الله الصواب، وذلك أنه إن كان أكثر مالي حراما يتجنب، وإن كان أكثر مالك حلالا حلالا يقبل، وإن التبس عليه فهذا يتورع. المسألة الخامسة في حكم أخذ الرواتب لمن يقوم صالح المسلمين، ما حكم القاضي المؤذن الإمام المدرس الذي يحفظ القرآن، هؤلاء عندهم رواتب، فما حكم هذا؟ هذه مسألة خلافية وملخصة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى من جملة من يرى سعة ذلك هو البخاري في الصحيح باب رزق الإمام، الرزق باب رزق الإمام الحاكم والعامي، الحاكم الإمام الخليفة أو الأمير أو السلطان هذا هو الحاكم، والعاملين على مثل القاضي والعاملين عليها كل الموظفين. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، هذه من عادة البخاري رحمه الله كما أسلمناه في جلسات عدة مجالس، أنه إذا كان المسألة فيها خلاف ويرى أحد الأقوال راجحا عنده يأتي بأثار من الصحابة ومن بعدهم ما يثبت ذلك له، فجاء بأثر شعيه أنه كان يأخذ أجرا على قضائه. إذن عرفنا مذهب البخاري أن التقاضي أخذ الرواتب على القضاء وعلى الإمامة وعلى غير ذلك كله مشروع، لا زال السلف يعملون به، هذا هو مذهب البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها: يأكل الوصي بقدر عمالتي، وهذا مما يعني ذلك الوصي وصي اليتيم بقدر عمالته، هو مال يتيم يعني مال يتيم. إن الذين يأكل أموال اليتامى ظلما ربما يتورى بهذا، يقول بقدر عمالتي، إذا كان يقوم عليه يتجر فيه وينميه هذا له أخذ مقابل، مقابل بعمله بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر كذلك أيضا في خلافتهما أخذ يعني بذلك، لذلك كان كلهم يعطون شاة يعني لتكفير مع أهلهم يعني. ثم أورد حديث عمر المذكور في الباب مسجل به على جواز ذلك، ليش؟ لأن عمر رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا على الصدقة، فلما قدم بذلك أعطاه عمالته، فقال: يا رسول الله أعطيه من هو أفقر مني، أو هو صدقة على المسلمين، أنا عملت لله ولكم صدقة المسلمين. قال: لا خذه. فدل على أن التقاضي على أمانة على خدمة المسلمين سواء كان في باب الزكاة جمع الزكاة أو غير ذلك يجوز التقاضي الأجر عليه. وقال قال الطبري في حديث عمر: الدليل واضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك، كالولاة والقضاة وجباة الفيء الذين يسمعون وعمال الصدقة وشبيه لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر العمالة على عمله. وذكر المنذر أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يأخذ الأجر على القضاء، واحتج أبو عبيد بجواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم من حقا لقيامهم وسعيهم فيها. الله سبحانه وتعالى لما قسم الصدقة بنفسه تولى قسمتها ثمانية أقسام والعاملين عليها، وهذا وهؤلاء يتبعهم كل من عمل في مصالح المسلمين يدخل في هذا، الآية هذه تشمل إذا كانت من الزكاة وأعطى العامل على عمله إن كان له مال وأعطاها لعمله، فإذا كل من عمل في مصالح المسلمين يدخل في هذا. وقال المنذر: وحديث ابن السعدي حجة بجواز أرزاق القضاة من وجهها. وقال النووي في هذا الحديث: جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاة والقضاء والحسبة وغيرهما انتهى. وقال الطبري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي أجرته على الحكم لكونه يشغله الحكم عن الكائن مصالحه، غير أن طائفة من السلف كره ذلك ولم يحرمون على ذلك، بعض السلف متورع ولكنه لا يحرمون. وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعده، وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلافا، وقد كره ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم أحدا منهم حرمه. وقال مهذب: وجه كراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، فأرادوا أن يجري الأمر على الأصل الذي وضعه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه فيتحيل على أموال الناس بسبب ذلك. وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إلى آخره. قلت: الحاصل أن أخذ الرواتب على العمل جائز مطلقا سواء كان إماما غيره على الوجه الذي سبق تقريره آنفا، ولا ينافي ذلك إخلاص العمل لله تعالى كما اتضع ذلك من حديث عمر رضي الله عنه المذكور في الباب فتبصر يعني. وبعض الناس يظن أن هذا مخالف يعني للإخلاص إذا كان لأجرة، لكن هذا يعود إلى نية العامل، ذاك الذي يعمل يقول: هذا مقابل لخدمتي وأستعين به على معيشتي، لأني لو تركت هذا لابد أن أكتسب لأهلي ولنفسي، فإذا دخلت في كسبي تعطل مصالح المسلمين. إذن هذا ماذا؟ إذن يجوز لي أن أخذه. إذن وأما من جانب العمل فاحتسابه لله وعمله بالإخلاص والجد ونية خدمة المسلمين هذا هو المحور. إذا كان مخلصا لهذا وأجر على عمله وأجرته هذا المقابل لا يكون أجرة له الأخرى، فإذا هو يعود إلى إخلاصه. أما أصله جائز يأخذ رواتبه، وأما أن يكون هناك نقول نحاسب عن إخلاصه من إخلاصه هذا بينه وبين ربي، بينه وبين ربي، لأن كثير من الناس مثلا عنده هذا ولكنه لا يبالي بخدمة المسلم أعماله، يكون موظف فإذا هو لا أبالي يعني خدمة المسلم ولكن ما يقوم حقك يعني حقك هذا ظالم, هذا ظالم لنفسه. وأما الذي يقوم بأصل خدمة اللائقة تلك الوظيفة التي أخذها ويخلص فيها ويأخذ الراتب لا حرج عليه. قال رحمه الله تعالى السهل متصل وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرني الله عبد الله قال أخبرني عمرو بن حارث بن عبد الله بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطاء فيقول له عمر أعطيه يا رسول الله أفقر إليه مني, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله, خذه فتموله اجعله مالا لك زد إلى مالك أو تصدق به, يعني هذا المال الذي يأتيك يعني خذ إن شئت تتصرف فيه أنت في حوائجك, وإن شئت وإن استغنيت تتصدق به على فقراء المساكين. قال وما جاءك من هذا المال من المال مال المسلمين وأنت غير مشرف ولا سائب فخذ, خذوا هذا خذ للأمر والأمر الوجوب وما لا فلا تصبح نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك فعن ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. ابن عمر قال شديد وريع إذا أعطي شيئا لا يعني لا يرد ولكن لا يسأل الناس أبدا, يعني صلى الله عليه وسلم سعيد عليه السؤال يراه من معه لكن السؤال يختلف, السؤال هناك ربما يكون السؤال واجبا وربما يكون مستحبا وربما يكون مكروها وربما يكون حراما, هذه تختلف على أحوال الناس وأشخاصهم وعلى قدر. إذا كان إنقاذ نفسه وإنقاذ أهلي هذا يجب أن يسأل الناس لأنه لا يجد ما يغنيهم, وإذا كان خلاف ذلك وهو مستغني عنه فهذا حرام أن يسأل الناس. إذا يختلف الأحكام الخمسة يعني تتوجه على السائل. قال رحمه الله تعالى حديث متفق عليه أبو سهل المتصف على حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني من شهاد مثل ذلك عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد هذا من صغار الصحابة رضي الله عنه عن عبد الله بن السعدي وهذا صحابي عن عمر بن الخطاب. عبد الله بن السعدي القرشي العامري هذا لأنه كان مستلقى أئمة السعدي قبله السعدي و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله أي مثل الحديث السابق, والحديث صحيح أو متفق عليه. هنا قلت تنبيهات الأول, التنبيه الأول وقع الإمام المسلم رحمه الله في هذا الإسناد خطأ حيث قال عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأسقط حويطبا. قال أنه بشرعي وأعلم أن هذا الحديث مما استدرك مما استدرك على مسلمين. قال القاضي عياض قال أبو علي بن السكن بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رجله حويط بن عبد العزة. قال أن سعيد لم يسمعه السائب بن السعدي بل إنما رواه حويط بن عنه. وقال غيره هو محفوظ من طريق عمرو بن حارث رواه أصحاب شعيب الزبيدي وغيرهما عن الزهري. قال أخبرني السائب بن يزيد أن حويط بن أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أن عمر أخبره كذلك رواه نصر بن عبد الأعلى عن ابن وهب انتهى كلام القاطع. والحاصل الخطوة هنا هنا قال حديث ومتضاه أن يكون سقوط حويط من رواية مسلم وهاما منه مسلم أو من شيخه وإلا فذكر ثابت من رواية غيره ما تقدم. التنبيه الثاني هذا الإسناد اجتمع في أربعة من الصحابة ويروي بعضهم عن بعض السائب وحويط ومن السائب وعمر رضي الله عنه, وقد ذكر بعضهم السند المذكور في بيتين فقال وفي العمالة إسناد بأربعة من الصحابة فيه عنهم ظهر السائب بن يزيد عن حويط عن حويط بن عبد الله حدثه بذاك عن عمر هكذا قال. وقد جاء جملة من أحاديث أربعة صحابية يروي بعضهم عن بعض وأربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض بل وصل إلى ستة أو سبعة تابعين سبعة أو ستة على خلاف ذلك. التنبيه الثالث هو يتم عبد العزة بن أبي قيس بن عبد يهود ود بن نصر بن مالك بن حيس بن عامر الأخير الأصحابي رضي الله تعالى عنه. التنبيه الرابع رواية عبد الله بن السعدي الذي ساقها الإمام البخاري رحمه الله الصحيح فقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتصر حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا عيسى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي عن ابن الساعدي المالكي عن ابن الساعدي المالكي ابن الساعدي هكذا وقع في هذا الإسناد عن ابن الساعدي عند مصنف من طريق الليث عن بكير بن أشج وخالفه عمرو وحارث عن بكير الزاد التالي فقال عن ابن الساعدي هذا هو الصواب وهو المحفوظ كما سبق حجبه فتنفذ عن ابن السعدي هو الصواب عن ابن السعدي وإنما قبل ابن السعدي لأن أباه السربيع في ابن السعدي المالكي نسبة إلى مالك بن حيث جد قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة أي جعلني يعني جامعا للصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة أجرة أجرة العمل فقلت إنما عملت لله عملت لله وأجري على الله الله يعطينا عشر أنت ما تعطيني قال فقال خذ ما أعطيه ما أعطيه فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني التشديد أي أعطاني عمالتي فعملني فقلت مثل ذلك إنما عملت لله وأجري على الله يا رسول الله ما أريد مالك فقال خذ ما أعطيه فإني عملت أيوة فقال مثل ذلك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق إن شئت أقول إن شئت تصدق. قال رحمه الله تعالى هكذا والحديث متفق معه وبسائل المتصف قال حدثني هارون سعيد أيلي مصري هذا قال حدثني من وقع عبد الله قال أخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن الأشج بكير بن الأشج هذه أيوة هذه لم تكتب لأنه إلى جدي بكير بن عبد الله بن الأشج هذه همزة بكير بعد ابن في همزة عن بكير بن الأشج والظاهر أن نقول إيش عن بكير بن الأشج مو عن بكير بن الأشج لأنه إذا لم يكن الثاني أبل الأول تكتب همزة الوصل ويقرأ التنوين قبله هذه القاعدة وهذه قاعدة موتها كثير من أهل العلم المنتسبون إلى العلم ما يعرفون هذه القاعدة ونحن منهم من المموتين لأننا كتبنا عن بكير بكسرة واحدة والمفروض مثل هذا كتبت مين عن بكير ابن الأشج عندكم إيش كسرة هذا كسر اللغة وقال عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل حديث الليل وهذه ابتلينا بها الآن أنا نفسي يأتي في الترمذي وبه قال فلان وأحمد بن حنبل هذه الواجب فيها أن يكتب إيش الهمزة تكتب وأحمد ما في تنوين لأنه غير منصرف هذه الهمزة ما نكتبها وهذا غلط هذا غلط أحمد بن محمد بن حنبل فإذا مثل ذلك مثل ما نقول تماما إيش عبد الله ابن أبي ابن سرولة في همزة تكتب همزة النصر بين بالتنوين مثل هذه تماما لكن هذه قاعدة أميتة الله المستعان فما يقال الخطأ المهجور مشهور أو لا من الصواب المهجور هذه إيش هذه أو علة أو حجة يتمسك بها الضعفاء دائما يقول هذا إذا خطأهم ورد من الصواب يقول الخطأ المشهور أولى من الصواب المجهول مما تقول أنت هذا أولى ومن قال هذا الخطأ خطأ قال عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدقة من حديث الليل وهذه الرواية ماذا ساقها أبو نعيم رحمه الله مستخرجه فقال الآخر قال رحمه الله تعالى حدثنا زائر بن حرب قبل عمر باب كراية الحرص على الدنيا وهذا هو الواقع الله المستعان الحرص على الدنيا هو الذي أهلك الكثير كثيرين إلا من شاء ربك ولذلك لا ينبغي الحرص بسائر المتصف قال حدثنا زائر بن حرب قال حدثنا صيام بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. الشيخ عجوز، هذا جسمه شيخ وقلبه شاب، شاب على حب اثنتين، حب العيش من المال، حريص على هذا، حريص على هذا. وهذا ابتلاء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، هذا ما ينبغي في الواقع، لأن هذا يحمله على عدم الإنصاف وعلى عدم القيام بواجب حقه. الإنسان لماذا إذا كان حريصا على المال لا يوفي المال حقه؟ وهذا الحديث ماذا متفق عليه، ومن فوائده بيان ما جبل على الإنسان وهو سب العيش والمال، ومن بيان ذم طول الأمل والحرص على جمع المال، وذلك يقتضي فضل الصدقة بالغنى للغني والتعفف للفقير، فإنه قال هو ولي الدين رحمه. ومنها بيان فضل الزهد في الدنيا، ومنها ما قاله مازري رحمه الله فيه إشارة إلى أن الإرادة في القلب خلافا لمن رأى أنه في الرأس، الإرادة ليس في الدماغ وإنما في القلب. ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى أحاديث الباب كلها متواردة على الإخبار عما جبر الإنسان عليه من حب المال والحرص على البقاء في الدنيا، وعلى أن ذينك ليس بمحمودين بل هما مذمومان، ويحقق الذم لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب. وقد نص الله تعالى على ذم ذلك في قوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وغيره مما في معناه، وقوله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف الديني. ذئبان، ذئب تعرفون محبته للغنم يعني يموت عليها، فكيف إذا حبسوه في محل ولم يأكل ولم يشرب أيام ثم أرسلوه على غنم، كيف كيف كيف كيف يرسوه وكيف يعني ترون حالته؟ يعني إفساد المال للمرء المسلم المرء الحريص لا يكون إيش، هذا بأشد، هذا الذئب الذي جوعوه ثم أرسلوه على غنم لا يكون أشد منه، يعني من هو أشد من هذا؟ ما ذئبان جائعان، جائعان ذئبان اثنين، وإذا كان واحد ربما يكون مواطئ أمور حجمها، وإذا كان اثنين يتنافسان يقول يسبقون يسبقون يموت عليه. فلذلك ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذا كان يعني متطبعا لشرف نصي يموت عليه ويبيع دينه كله. وقال قال رحمه الله تعالى بالسالم التصير محدثني أبو الطاهر أحمد بن وحرمنا ثنيايا، قال أخبرنا من هو عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال اثنتين. وفي سهل المنتصف وحديث متفق عليه، وفي سهل المنتصف قال حدثني يحيى بن يحيى تجيبي يحيى بن يحيى النيسابوري وسعيد المنصور الخراساني نزيل مكة وقتيبة المسعيد كل معنا بأعوان والضاح. قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلم ابن آدم ويشب من اثنتان، ويشب من اثنتان، هو يعجز يكون عجوز ولكن اثنتان يعني يشبان كما شابين، الحرص على المال والحرص على العمر، هذه يعني لا يهدئ عنها ولا يتركها. قال والحديث على متفق عليه، وفي سنن متصف عنه حدثني ابو سالم اسماعيل مالك بن عبد الواحد من العاشره ومحمد بن مثنى موسى العنسي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي هشام الدستوائي عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله، اي بمثل حديثه يعني المتقدم، بمثله بمثل حديث السادس، وهو رواية الدستوائي هذا قتادة ساقع البخاري. وفي سهل متصف قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل حديث السادس. وهذه الرواية ساقها الإمام أحمد المصري فقال إلى آخر. وفي سهل المنتظر قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا يتبنى ولا يمنع أجوب ابن آدم إلا التراب ويرتب الله على من تاب. يعني معناه أن هذا خطأ خطأ وميل وانحراف عن الجادة فإذا تاب تاب الله عليه. يعني معناه ينبغي الإنسان أن لا يلزم هذا الطريق لأن هذا طريق وعر لا ينبغي سلوكه. يعني دائما يحرص على الدنيا. والحديث على متفق ومن فوائد أن منها أن حديث الباب تدل على ذم الحرص والشره ومن ثم آثر أكثر السلف التقرب من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف. هذا يعني أحد السلف هكذا. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يكون قصير الأمل حتى يقبل على الآخرة إقبالا كليا لأن إذا كان طويل الأمل في الدنيا فترك همته في الآخرة. ومنها بيان كون الإنسان مجبولا على حب الدنيا والاستكثار منها وطلب قائدها ومنها الحث على التوبة من هذه الخصال الذميمة. ومنها بيان سعة كرم الله عز وجل وفضله حيث إنه إذا تاب العبد إليه تاب عليه وستر ما مضى من عيوبه. فما قال تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلوه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيد من فضله. هذا كل من فضل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى بسهل المتصل هو حدثنا المثنى محمد وابن بشار محمد ايضا قال المثنى حدثنا محمد بن جابر قال اخبرنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا ادري اشيء انزل ام شيء كان يقوله. يمكن قران او يكون حديث النبوي بمثل حديث ابي عوان وهو يقول ايه لو كان ابن ادم هذا هل هو قران أم حديثه. وسيأتينا روايات أنه كان قرآنا ثم نسخ بقوله تعالى الحكم التفاضل جمعت السورة هذه كل الأحاديث الطويلة في هذا الباب. قال وحاصله عشر أنس رضي الله عنه في هذا أنه شك هل هذا الحديث الذي سمعه منه صلى الله عليه وسلم من جملة ما بلغه عن الله تعالى على أن القرآن يتلى أم من جملة ما بلغه عنه تعالى وليس مما يتلى. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بعد إخراج حديث أنس رضي الله عنه الآتي بعض من رواية ابن شهاب عنه ما نص وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة هذا هو الذي قالوا أيش اسمه هنا يقول على الفتي قوله قال لنا أبو الوليد والطيار الشام عبد الملك وشيخ عمال السلامة. بخاري ما أخرج لحمد السلامة إلا في الشواهد والمتابعات ويقال إنه أخرج له في موضع واحد. هذا هو الحديث الذي قيل إنه أخرج له بخاري في كتاب الأدب حديثا واحدا وهو هذا. وقال لنا أبو الوليد ويعتبر صاحب الفتح قول البخاري وقال لنا يعتبر حدثنا لأنه وجد في كتابه في كتبه الأخرى يقول حدثنا أبو الوليد شيخه كثيرا يحدث عنه. فقوله وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة يعتبر مسندا. إذن البخاري أخرج لحماد بن سلمة في التقريب يقول أخرج له البخاري شواهد متابعة وما يقول إنه حديث. والصحيح أن له حديثا واحدا وهو هذا الوحيد الذي معنا وهو حديث قال فيه وقال لنا أبو الوليد. هنا يقول في التعليق قال في قال أن أبو الوليد والتعليق الشيخ عبد الملك وشيخ عمان السلامة لم يعدوه لمن خرج له البخاري موصولا بل علم المزي على هذا السند في الأطراف علامة التعليق وكذا رقم لحماد بن سلمة في التهذيب علامة التعليق ولم ينبي على هذا الموضع وهو مصير منه إلى استواء قال فلان قال لنا فلان وليس بجيد. شوف رد حبيب بن حجر على المزي لأن قوله قال لنا ظاهر في الوصل وإن كان بعضهم قال إن هذه إجازة أو مناولة أو مذاكرة فكل ذلك في حكم الموصول وإن كان التصوير بالتهديد أشد اتصالا. والذي ظهر لي في الاستقراء من صحيح البخاري أنه لا يأتي بهذه السوى إلا إذا كان متن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه كأن يكون ظاهر الوقف مثلا أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج ثم ذكر أمثلة ذلك فراجعوا تسري علما جمع. وهذا هو الوحيد محاول الذي بين به الحادث المهاجر في يعني في هذا المفتع. وهو قال لنا أبو الوليد شيخه وقال لنا معنا ولسمعته يعني قال أبو الوليد قال أبو الوليد هذا شيخه قال أبو الوليد يحتمل أن يكون منقطعا ويحتمل أن يكون. أما قوله وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة كيف يكون كيف يتوهم ذلك؟ إذن الخطأ من المزي والذين في كتاب تهذيب الكمال وكذلك في تحفة الأشراف كلها أخطاء لأنه كتب لأبي الوليد هذا هذا في بداية الأطراف أنه تعليق وكتب لحماد بن سلمة في تهذيب الكمال مع طوله خط تعليق معنا وهذا خطأ. والصواب أن البخاري أخرج له في هذا وهذه التي يقولون إنها في المذاكرة وكذا هو ردها وهو إذا قالت حذامي فصدقوها نعم أن نقول هكذا إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. الحافظ ابن حجر له تخصص بالحديث أكثر من غيره من أهل عصر ومن بعده وكثير وعلى كثير من سبقه لكنه في صحيح البخاري أخص وألصق من غيره نهائيا. كل من أتى أما من قبله ما تكلم البخاري كثيرا لا قليلا وأما من بعده فكلهم يأخذون منه حتى أعداؤه الذي بينه وبينه عداوة مثل العيني كان عندهم يعني منافسة في هذا وكان بينهم مناضلة وأبيات شعرية إلى آخره ولكن كلها تعود. وكان يطالع كتابه هذا يكتب هذا يكتب ويستفيد منه المهمات ثم يتعقبه وكثير ما تعقبه دون مكابرة يعني أو تقول إنه كما تقول تعصب. وفيه واحد كتاب اللؤلؤي والدراري وكذا في محاكمة بين العيني وابن حجر الآلي والجرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر فهذا يعني تكلم في الرد أو في المعاصرة. وكذلك أيضا يعني يقولون كان شرف البخاري دينا على الأمة فأداه ابن حجر هكذا قال ابن خلدون فأداه ابن حجر فجاء المعاتبون متعصبون وقالوا ايش فأداه العيني وابن حجر لازم هذا. المهم هو بذله في شرحه عمدة القاري لا ينكر لأنه الجوانب النحوية والصرفية واللغوية هذه ما شاء الله ما شاء فيها لكنها كلها في أوائله لا تتجاوز كتاب الصلاة وفي الأخير وأما في الأخير فتركه. وقد تكلم الحديث المهاجر يقول لما ذكروا له أن كتاب العيني أحسن من كتابك قال لماذا؟ قال كذا هذا كتاب كان سبقه بركن الدين فلان وأنا رأيت الكتاب وهو كتاب بحر وكتاب ناقص فأردت أن أستفيد منه ثم يعني تصورت أني إذا انتهى الكتاب سوف أتعب وسترون إذا انتهى الكتاب لا يتكلم عيني وفعلا هذه الكتاب نقلها فلما تجاوزه يعني بقدر بذله هو أيضا يعني فقيه ونحوي وبلاغي عيني يعني ذاتي يعني ولكنه في آخر الكتاب أو آخر الكتاب ما هو في أوائله. المهم أن وأما فتح الباري آخر حديث في فتح الباري مثل حديث الأول مثل حديث إنما أمام الدنيا بطول وعمره كل ما يحتاج إليه في وسطه أو في أوله أو في آخره أشبعه إشباعا لا يعني هذا تطلب غيره على ما قاله هو. فلذلك نقول إذا قالت هذا فصدقها فيقول في هذه المسألة قبله سبقه إنما يقول بخاري قال لنا فلان وقال فلان في إذا أخذه في المذاكرة والمذاكرة ليست من التحديد فيقول لا أنا ظهر لي بالتتبع والاستقراء أن البخاري ما هو المذاكرة بل إذا كان الحديث الذي أورده بهذه الصيغة إنما يريده إذا كان ليس على شرطه لأن شرطه حديث مرفوع ربما يكون موقوفا أو في سنده بعض من ليس من شرطه. ففي هذه الأمور يقول قال لنا وأما في المذاكرة هذا يقول ما أراه صحيحا هذا فائدة جيدة. فقال هناك وعن أنس رضي الله عنه قال مولي حدثنا عمان سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي وأنه قال كنا نرى هذا من القرآن هذا إيه لو كان من يأتي حتى نزلت ألحاكم التكافؤ يعني كنا نتوهم فإذا هو جاءت الآية يعني يعني بنفسها و قال رحمه الله تعالى سعيد متصل حدثني عرملة يحيى تجيبي قال اخبرني ابي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان لابن ادم وادي من ذهب احب ان له وادي اخر ولن يمل اثاره الا التراب اذا مات ودفن شبع من التراب بس هذا الذي يشبعه واما الدنيا فلا تشبعه كلها لو ملكها كلها والله يتوب على من تاب من تاب عن ذلك هذا يعتبر جريمة وميلا وبسائر متصف عنه حدثني زهير بن حرب أبو خيثم وهارون بن عبد الله الحماد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج أنه قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم من أواد مالا لا أحب أن يكون إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث متفق عليه وبسهل متفق على حدثني سويد بن سعيد سويد بن سعيد الحدثان قال حدثنا علي بن مسهر الموصل عن داود وابي هند عن ابي حرب ابن ابي الاسود ابو حرب ابن ابي الاسود هذا اسمه الدلي البصري ثقة من الثالثة وهذا لا يعرف اسمه عن ابيه ابو الاسود الدلي والد بن عمرو قال بعث ابو موسى الاشعري رضي الله عنه الى قراء اهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قراء فان اهل البصرة ما شاء الله حفاظ هذا القرآن فدخل عليه 300 رجل قال قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم موعظة عظيمة كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بالطول والشدة بما رأى شبيها بها فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان ابن آدم واديان من ذهب من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وهذه يعني كنا نقرأها فالحديث السابق أنه قال أبي أنا كنت أتوهم حتى نزلت فمعنى ذلك أنها ليست قرآن وأما في أثر الرواية بين أنه كان السورة طويلة وفيها جملة هذه الآيات نسخت يعني نسخت وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا تقولون ما لا تفعلون فنكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة كان هذا القرآن ثم نسخ يا أيها الذين آمنوا تقولون ما لا تفعلون جاء وبدله قال وهذا الحديث وهذا الحديث ماذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومن فوائد بيان قراءة الحرص على الدنيا والتكالب عليه ومنها بيان فضيلة موسى الأشعري رضي الله عنه حيث كان يعتني بالدعوة إلى الله تعالى والترغيب في الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة ومنها بيان فضيلة البصرة حيث كان من أهل علماء وقراء كتاب الله 300 ومنها بيان جواز النسخ في كتاب الله تعالى ووقوعه وهو مجمع عليه بين المسلمين ومنها الإشارة إلى انقسام النسخ إلى أقسام مذكورة وقد استوفيت البحث في ذلك مع ذي الكفاية في الطحبة المرضية وشرعها في الأصول فراجع وتستفيد علوما جما وقال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا سهيل بن حرب عنوان باب فضل بيان فضل غنى النفس الله أكبر هذا هو الغنى الحقيقي غنى النفس كما صرح في هذا الحديث. غنى النفس هذا موهبة من الله سبحانه وتعالى وهو أيضا مكتسب. الإنسان إذا فكر في آلاء الله ونعمه وأن رزقه مضمون لا يأكل رزقه غيره وأن ذلك الرزق لا يموت حتى يستوفيه، بهذا يتكسب الإنسان الغنى النفس. وغنى النفس هو المعتبر، غنى النفس هو المعتبر. لماذا؟ لأن غنى النفس يعني يجعلك مرتبطا بربك حيثما كنت. غنى النفس إذا استغنيت بربك معناه أنك لا تبالي، وهذا معنى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هو هذا العبد إذا أدخل الله الغنى في قلبه فهذه الحياة الطيبة، وأما إذا أدخل الله الدنيا في بيته ويده ولو كانت كل الدنيا فهذا يعني طمع في غير مطمع، لن يشبع بذلك ويكون هما عليه ليلا ونهار ليلا ونهار. وهذا معنى قوله تعالى سورة التوبة ولا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أموال ملايين مليارات ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم ومكافر. هذه على حكمة الله سبحانه وتعالى. ويقول السائل يقول كيف أعذبهم في الدنيا؟ قلوا من يعرف ما شاء الله ما عنده حاجة. فهذا لا، الأهل العلم أولا في جمعها وتكسبها بحيث يفقد نومه ولذته فراشه مع امرأته ولا يبالي ذلك حتى يتجمع لديه، يجمع فيمتلئ إحداه من ذلك، ثم بعد ذلك ما يتلذذ بأكلها وشربها، إنما يهتم ليل ما ينام من يأتي وينقب البيت وينقل وكذا من الذي يسرقه، ولدي ولا أخي ولا أعداء أعدائه ولده وأخوه وأقاربه، يخرجه من بيته ويستجر آخرين أجانب. أليس كلها عذاب من الله للعبد الذي لا غنى في قلبه؟ غنى المال هو عذاب في الدنيا، وأما في الآخرة فلا تسأل ولن تزول عقد مع ابني وعن مالي من أن اكتسبه في أبقى. فلذلك نقول الغنى الحقيقي ولو لم يكن عنده درهم غنى النفس. فإذا أغنى الله عبده قلب أغنى الله قلبه فقد سعيد في الدنيا والآخرة. وهذا معنى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعيش هنيئا يعيش مرتاحا. هذا هو. قال رحمه الله تعالى بسائر المصطفى حدثنا زهير بن حرب بن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا سلف صيام عين عن ابي الزناد يعني اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرب، الغنى لا ينبعث ولا يصدر عن كثره العرب، عرض الدنيا هذه لا تغني ليست غنى، ولكن الغنى غنى النفس ولو لم يكن عنده شيء غنى النفس. فإذا استغنى العبد بنفسه فهذا هو الغنى الحقيقي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس غنى إنما فقر على فقره. قال والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان فضل القناعات والحث عليها، والآيات والأحاديث لذا المعنى كثيرة، ومنها بيان انقسام الغنى إلى قسمين غنى قلبي وغنى مالي، ولا ينفع هذا المالي إلا من كان عنده الأول. الذي عنده غنى النفس لو دخل المال في يده ما يطلبه بل يقوم بواجبه ويسعى للدنيا والآخرة. ومنها أن في إشارة إلى معنى المراد بالحياة الطيبة في قوله تعالى فمن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فليست الحياة الطيبة بكثرة المال والجاه، وإنما هي بحياة القلب وغناه بربه واطمئنانه بذكره وعدم التفات إلى ما سواه إلا ما كان طاعة لله تعالى والله تعالى عنه. ومنها ما كان بيان أن في بيان ما كان عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الفم الدقيق في مراد الشعر الحكيم، فلذا تقرأ في سيرهم وتراجمهم شدة حذرهم من الدنيا والتقلل منها وزودهم فيها لعلمهم أن كثرتها يفسد قلوبهم ويورثهم فقرا أبديا، ومن فتح الله عليهم الدنيا فراه يبذلها وينفقها في وجوه الخير، ولا يدخر نفسه ولا لأهله إلا ما لا بد له منه. ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بسبب طعام أخذه لأهله، مع أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه خيبر وغيرها من البلدان، ولكنه أنفق ذلك في سبيل الله تعالى. اللهم ارزقنا اتباع سنته، وأحينا وأمتنا وبعثنا عليها، وجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك أرحم الراحمين. الله تعالى قال أيضا باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها. ذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يكون لا يسر بزينة الدنيا. وسائل ينضج متصف على حدثنا يحيى بن يحيى التجيبي التميمي قال أخبرنا ليث بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد وتقال باب اللوذي قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد مقولي عن إياد بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، هذا الذي أخشى. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر إذا كان خيرا؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير. أهو خير هو هذا هو معهد السؤال بيت القصيد سخرف الدنيا زخارف الدنيا زهرة الدنيا خير؟ أنت تعتبر خيرا ليس خيرا معنا، لو كان خيرا لما يعقبه إلا الخير، بل هو شر، ولذلك يعقبه الشر في الدنيا والآخرة. الفساد يأتي من الدنيا والحرص عليها، ولذلك أهو خير ما هو خير. إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطه، كل إذا نزل الربيع المطر في الربيع هو زمان الربيع تنبت الأرض جميع الأشجار بأنواعها المختلفة، في مر وفي حلو وفي مختلفة كلها، فهذا تأكله الدواب إذا نبت تحبه الدواب تأكله تأكله، فماذا نتيجته؟ ينتفخ بطنها بعد نصف النهار ينتفخ، إما يسبقها بذبحها تأكل لحمها أو تموت، وإما عندها تداوي ألهمها الله تعالى مع كونها فهيمة ألهمها الله تعالى، وذلك إذا امتد خاصرتها وامتلأ بطنها تتجه إلى الشمس وتقابل هذا تداوي، ثم تخرج جرتها من بطنها وتأكل هنا ذئاب تمضغ هنا وهي مستقبلة الشمس، فبعد قليل بعد أن تفعل بهذا يخرج يعني ما في بطنها رقيقا وما شاء الله يخرج فيذهب ذلك الانتفاخ، ثم تقبل مرة ثانية على أفره ما تجمل تأكل ثم ينتفخ، بهذا تتداوى ويصيح جسمها وتعيش مع أهلها. وأما ما لم يفعل هذا من الحيوانات يموت عرضه يموت إلا أن يسبقه ويذبحه حتى يستفيد من لحمه، وإلا هو يموت يعني في يومه. فهذا مثال لمن فتح الله عليه الدنيا، فإذا تجمعت لديه وقام بواجباتها والصدقات وصلة الأرحام مثل الحيوانات التي تداوت في استقبال الشمس وخرج ما فيها من الداء، هذا مثل. والذي يجمع ولا ينفق ولا كذا فهذا كالذي مات يعني بانتفاخ بطنه، وهذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إن كل ما ينبت الرجل يقتل حبطا أي انتفاخ البطن أو يلم على الأقل، وإن لم يقتل يلم يقارب القتلة، هذا معروف بعضها تصيح، إلا أكلة الخضر إلا أكلة الخضر إلا الدابة التي أكلت الخضار، وماذا أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها انتفق بطنها يعني استقبلت الشمس سلط أو بالت، وفي رواية أخرى قال فاجترت أخرجت ما في بطنها ودققته ثم عاد إلى بطنها ثم صار ركيكا أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه أولا ما هو حرام يبارك له فيه، ومن لا يأخذ مالا بحقه فمثله كمثل الذي يأكل العشب دع الكلب يأكل العشب يأكل العشب حتى يموت. هذا مثال عظيم النبي صلى الله عليه وسلم به لهذه المسألة. وهنا جمع هناك في قوله وتقارب في اللفظ في قاعدة جديدة وذلك إشارة إلى القاعدة المعروفة عند المحدثين، وهي أنه إذا روى عن شيخين فأكثر واتفق في المعنى دون اللفظ فلو جمعهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما فيقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ فلان أو هذا لفظ فلان، قال أو قال أخبرنا فلان ونحو من العبارة، فإن لم يخص فقال أخبرنا فلان وفلان وتقارب في اللفظ قال حدثنا فلان جاز على جواز الرواية معنا، فإن لم يقل تقارب فلا بأس به على جواز الرواية معنا، وإن كان قد عيب به البخاري وغيره قاله أنه في التقريب. وإلى ذلك أشرت لكم هذه الأبيات كانت في السيوطي في الألفية لكنها ناقصة هناك، فأنا عدلتها بهذه الأبيات. ولو روى عن الشيوخ ما اتفق معنى حديثهم ولفظه افترق يجوز أن يجمعهم في السند وورد المتن بلفظ واحد مبينا وإن يكن قد أجمله مع إشارة المراد جاز له هذا مع إشارة المراد مود المراد لا هذا أولى منه، لكن مع الإشارة المراد مع إشارة المراد جاز له، فقال قد تقاربوا في اللفظ أو واتحد المعنى فاقد ما رأوا، وكان ذا رواية بالمعنى وتركه تقاربا في المبنى لا بأس كالماضي وإن عبده مثل مخارج إمام النبي هكذا. هذه أبيات عدلت بها ولو روى يقول البخاري اسمه سيوطي ولو روى مثلا الشيخ مقد تقاربا في اللفظ والمعنى التحد وقال قد تقاربا في اللفظ أو اتحاد المعنى على خلال آخر ما قاله، هناك الضمير يعني أعاده عن أشياخه في البيت الأول ثم قال تقاربا أشياخ جمع، قال أولا أن يقول تقاربوا، وهو أيضا تفسير المسألة ما هو مثل ما فصلت هنا، هناك في قصور فلذلك توسعنا فيه وأكملنا المسألة والحمد لله. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد بيان استحباب جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوها، ومنها بيان استحباب جلوس الناس حول الإمام ليمكنهم السماع والموعظة، ومنها التحذير من المنافسة في الدنيا، ومنها استحباب معلم عامل أما يشكل وطلب الدليل بجبهة معارضة، وإذا تسمية المال خيرا ويؤيد قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وقوله تعالى إن ترك خيرا مال، ومنها ضرب المثل بالحكمة وإن وقع في اللفظ ذكرهما مستاجر كالبول والغائب، فإن ذلك مغتفر لما يترتب على ذكره من المعاني اللائقة المقام. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر وحي عند إرادة الجواب عما يسأل عنه، وهذا على ما ظنه الصحابة رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة الوجيزة الجامعة مفهمة، وقد عد ابن دريد هذا الحديث وهو قوله إن مما أنبت الربيع تقتل حبطا أو يلم من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبق صلى الله عليه وسلم إلى معناه، وكل من وقع شيء من الكلام فإنما أخذه منه، قاله في الفتح إن شاء الله. هذا من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال اختصر جمع علي القيوت في جوامع القلب، وهذا معناه. قال رحمه الله تعالى سنن متصل بيت أنا له صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اصلنا وخشيك بما تعود بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنة كما اليقين ما تعود من عارنا صاحب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصحابنا وقوتنا عيكنا وجاه والدنا ما جافرنا على من ظلمنا واصبرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غيبنا ولا غاية عقوبتنا ما وجدت له صاحب هذا ماذا؟ ايش هو؟